صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. في وجد لا يدري إلا من يسكن فيه، أبديه أو أخفيه هو ملك رسول الله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه، أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه، فوضت الأمر إليه فاختر لرسول الله. صلى الله على محمد، صلى الله ودعوت بطاغ الله أن يحشرني أواغا بلواء رسول الله. صلى الله على محمد. ومدحت بطيبة طاغا ودعوت بطاغ الله ومدحت بطيبة طاغا ودعوت بطاغا الله أن يحشرني أواغا بلواء رسول الله. وبكيت له بالباب، ووقفت على الأعتاب، وبكيت له بالباب، وبصفح دون عتاب قد شاد رسول الله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي، وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي، ورجعت بدون عيوبي من عند رسول الله. صلى الله يسمعنا، لم يكد الكون يسعنا، أيقن به يسمعنا، لم يكد الكون يسعنا، أيقن به يسمعنا، لم يكد الكون يسعنا، ربه به فاجمعنا على حوض رسول الله. هللت له تهليلا، كم كان الصفح جميلا، هللت له تهليلا، كم كان الصفح جميلا، داوى القلب معالينا ترياق رسول الله. أهلا الزوار وسهلا، وعلى العشاق تجلى، أهل الزوار وسهلا ما قال لباكر كلا عطف رسول الله صلى الله على محمد يلا وسقانا العطف كؤوسا ملموسا أو محسوسا وسقانا العطف كؤوسا ملموسا أو محسوسا فطربنا ونلنا دروسا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم وغناك جلوت فؤادي وغناك حلت أورادي وغناك جلوت فؤادي وغناك حلت أورادي وغناك جلوت فؤادي وغناك حلت أورادي فبلغت بطاغ مرادي فسمعت رسول الله صلى الله على محمد وغماك جلوت فؤادي وغماك حلت أورادي وغماك جلوت فؤادي وغماك حلت أورادي فبلغت بطاغ مرادي فسمعت رسول الله أحيا والروح بطاغة تحيا وغماك أهيم وأحيا والقلب بطاغة يحيا وغماك أهيم وأحيا والقلب بطاغة يحيا فأكاد أناجي الحيا في روض رسول الله صلى الله عليه وسلم فارفع بغداك حمولي فأنا الخطاء خليلي فارفع بغداك حمولي فأنا الخطاء خليلي فارفع بغداك حمولي فأنا الخطاء خليلي عليكم مع سيدنا النبي الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم فأنا الخطاء خليلي فارفع بغداك حمولي فأنا الخطاء خليلي فارفع بغداك حمولي فأنا الخطاء خليلي فارفع بغداك حمولي وافتح لي باب قبولي بيديك رسول الله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في العرش له تمكين فمطاع ثم أمين في العرش له تمكين فمطاع ثم أمين وأذابا قلب حنين من عطف رسول